عارفه من قبل ما قبله وانا عارفه من سنين وانا بخيالي شايفه مش غريب عليا الضحكة دي والفرحة اللي في عيني ده حبيبي من زمان سيرته والله أحلى سيرة تيجي سيرته بالساعات بسرح قصادي صورته لو حعيش حياتي أحب فيه برضو قليل عليه والكل شيء عيونه واستلامة قال لي هو ده حبيبي أيوة صورة من اللي كان في بالي يا ريت أعيش معاه في الدنيا دي يا ريت فجأة الحياة أحلى وقف عيني فجأة والقدر عملها لي مفاجأة حس بيا من أول سلام وعني قالت حبيبي.